الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز. حياكم الله وبارك فيك. نعود مع مطلع هذه الحلقة إلى رسالة المستمع ميم ميم ميم من الرياض. أخونا عرضنا بعض أسئلة له في حلقة مضت، وفي هذه الحلقة يسأل سماحتكم شيخ عبد العزيز فيقول: إذا كنت أصلي وبعد انتهائي من الصلاة، صلاة الظهر مثلا، اكتشفت أن جزءا من شعري ظاهر، يبدو أن هذا السؤال لامرأة سماحة الشيخ، فهل أعيد الصلاة أم أعيد الركعتين الأخيرتين التي اكتشفت أن شعري كان مكشوفا خلالهما جزاكم الله خيرا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهدى. أما بعد، فإن هذا الموضوع فيه تفصيل، فإن كان المنكشف شيئا قليلا ولم تشعري به إلا بعد الصلاة فلا حرج عليه، والصلاة صحيحة. أما إذا كان المكشوف شيئا كثيرا فلا حوط لك الإعادة. نعم. إذا حلف إنسان أو نذر ثم أعقب قوله ذلك بكلمة إن شاء الله ولم يفعل ما نذر أو حلف من أجله، فهل عليه كفارة؟ الصواب لا كفارة عليه، إذا قال والله لا أفعلن كذا إن شاء الله، أو نر لله عليه لا أفعلن كذا إن شاء الله، فلا شيء عليه، لأن هذه المشيئة تجعل له فرجا وخرجا. والحديث الصحيح يقول صلى الله عليه وسلم: من قال في يمينه إن شاء الله فلا حين عليه. جزاكم الله خيرا. هل صحيح أن كثرة السجود لله بدعة، علما بأنني كثيرا ما أتذكر نعمة الله علي فأسجد لله شكرا؟ السجود المفرد لا يفعل إلا عند أسبابه، كسجود التلاوة إذا صلى قرأ الإنسان آية السجدة يسجد، أو حدث نعمة جديدة فيسجد لله شكرا، كأن رزقه الله ولدا، أو يسمع فتح للمسلمين ونصر لهم على عدوهم فيسجد لله شكرا. أما السجود من دون أسباب فلا أصل له، بدعة. يصلي صلاة كاملة، صلي ركعتين أو أكثر، سلم كل سنتين، هذا مشروع طيب، صلاة كلها خير، لكن مثلا سواء في الليل أو في النهار. أما السجود المفرد فإنه لا يفعله إلا لأسباب، مثل للتلاوة إذا مر بآية السجدة سجد، أو للشكر مثل إذا رزقه الله نعمة جديدة من ولد أو فتح للمسلمين أو عافية من حادث أو ما أشبه ذلك، يسجد لله شكرا. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أيضا هنا سؤال تقول فيه: أحفظ قولا عن الرسول صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة، اللهم صل عليه. هل يجب أن تكون تلك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كما هو في الصلاة الإبراهيمية، أم أن هناك طريقة أخرى وكيفية أخرى؟ جزاكم الله خيرا. هذا هو الأفضل، الصلاة الإبراهيمية. إذا مر ذكره صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، هذا نوع. أو يقول: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذا نوع ثاني. نوع ثالث: اللهم صل على محمد عبدك ورسولك كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نوع آخر: اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وهكذا كل نوع ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتى به حصل به المقصود، وإن اختصر وقال اللهم صل وسلم على رسول الله كفى. الحمد لله، اللهم صل وسلم على رسول الله عند ذكره. وهكذا بعد الفراغ من الأذان إذا أجاب المؤذن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. هذا مشروع بعد الأذان وبعد الإقامة. إذا قال لا إله إلا الله مثل ما قال المؤذن يقول بعدها اللهم صل وسلم على رسول الله، أو يأتي بالصلاة الإبراهيمية ثم يقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رواه البخاري في الصحيح. زاد البياقي بسند جيد: إنك لا تخلف الميعاد. والحديث: من قال حين يسمع النداء حلت له شفاعتي يوم القيامة. والأصل الآخر: إذا سمعت المؤذن فقولوا مثل ما يقول صلى الله عليه وسلم، إذا سمعت المؤذن فقولوا مثل ما يقول، ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي واحدة صلى الله عليه بها أيضا، ثم سلوا الله للوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون عنه، فمن سأل لوسيلة حلت له الشفاعة. هذا هو المشروع للمؤمن، للمؤذن ولمن سمع الأذان، للمؤذن والمستمع والمقيم ومن سمع الإقامة يقول هذا الذكر، صلي على النبي صلى الله عليه وسلم بصلاة الإبراهيمية أو بقوله اللهم صل وسلم على رسول الله، ثم يقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. بعض الناس يقول والدرجة الرفيعة، ما هي واردة الدرجة الرفيعة، ما هي في الرواية. الدرجة الرفيعة هي الوسيلة، هي نفس الوسيلة، درجته في الجنة رفيعة عظيمة. فإذا آت الوسيلة والفضل كفى، ما يحتاج الدرجة الرفيعة، لأن الدرجة الرفيعة هي الوسيلة، هي نفس المسؤول. وليس لها ذكر في الحديث الدرجة الرفيعة، لكن في بعض الكتب تقع غلطا. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تقول أيضا في هذه الرسالة: إذا كانت زيارتنا لبعض المجتمعات تسبب الغيبة والنميمة وفضول الكلام، فهل نمتنع عن الزيارة؟ نعم، إذا كانت الزيارة فيها الغيبة والنميمة لا تجوز هذه الزيارة. لكن إذا تيسر النصيحة للمجتمعات أو المجتمعين بترك الغيبة والنميمة فالزيارة حينئذ مطلوبة، لما فيها من إنكار المنكر والدعوة إلى الخير. فإذا كان الرجل أو المرأة إذا حصلت الزيارة أنكر المنكر ودعا إلى الله وعلم الحاضرين واستجابوا له، هذا طيب في خير كثير. لكن إذا كانوا لا يستجيبون بل يستمروا في الغيبة والنميمة، المشروع لك والواجب عليك المفارقة حينئذ. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الإخوة المستمعين يسأل فيها سماحتكم سؤالين. السؤال الأول هو: هناك مجموعة من الرجال يسكنون في منزل بعيد عن الناس، فهو بعيد قليلا، وأقرب مسجد لهذا المنزل يبعد أكثر من الكيلو بقليل، وهم يسمعون النداء من مساجد تبعد أكثر من كيلوين بسبب عوامل، منها قوة مكبرات الصوت، ومن هؤلاء الرجال من يجيد القراءة وقد جعلوه إماما وجعلوا لهم مكانا مخصصا للصلاة، وهم يصلون الصلوات كلها جماعة ويقيمون الصلاة، فهل يجوز لهؤلاء الصلاة في مسجدهم الخاص هنا حتى ولو كانوا 3 أو 4 مع أن أدوات النقل موجودة وهي تصعب في بعض الأوقات؟ جزاكم الله خيرا. إذا كانوا يسمعون النداء بدون مكبر، إذا استمعوا له في الأوقات الهادئة يسمعون النداء، يلزمهم الذهاب إلى المسجد على أقدامهم أو بواسطة وسائل النقل. أما إذا كانوا بعيدين حيث لا يسمعون النداء إلا بالمكبر فإنه لا يلزمهم، يصلوا في مكانهم جماعة كفى ذلك. وإذا صبروا وذهبوا إلى المساجد ولو ما سمعوا النداء إلا بالمكبر، إذا صبروا وذهبوا إلى المساجد على الأقدام أو بواسطة وسائل النقل هذا خير لهم وأفضل، وأبعدوا عن الشبهة، وأبعدوا أيضا عن التساهل بهذا الأمر العظيم. فنصيحتي لهؤلاء الصبر على بعض التعب والذهاب إلى المساجد، لأن الشيطان قد يزين لهم التساهل ويقول لهم أنكم لا تسمعون وهم يسمعون النداء لو استمعوا. لكن ينبغي المؤمن أن يتحرى الخير وأن يسارع إليه وأن يبتعد عن الشبهة وأن يتهم بالتساهل بأمر الله، والذهاب على الأقدام كل خطوة يرفعه الله بها درجة ويحط عنه بها خطيئة ويكتب الله له بها حسنة، هذا خير عظيم. وهكذا في السيارات، فنصيحتي للجميع العناية بالصلاة الجماعة والذهاب إلى المساجد ولو فيها بعض التعب اليسير فالحمد لله، لكن الرخصة لهم رخصة إذا كانوا لا يسمعون النداء لولا المكبرات، لا يسمعون النداء لبعد المسجد عنهم فلا حرج عليهم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. في حديث للرسول صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب أو كما قال عليه السلام، فهل تبطل صلاة المأموم إذا لم يقرأ الفاتحة وخاصة في صلاة الفجر؟ جزاكم الله خيرا. الواجب على الجميع قراءة الفاتحة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. لكن المأموم إذا فاته القيام بأول إمام راكع أجزأته الركعة والحمد لله، أو نسي القراءة أو جهل الحكم فصلاته صحيحة للعذر الشرعي، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم عذر أبا بكر لما جاء الإمام راكع فركع دون الصف ثم دخل في الصف ولم يقم بقضاء الركعة، بل قال له: زادك الله حرصا ولا تعود، يعني لا تعود إلى الركوع دون الصف، بل اصبر حتى تدخل الصف، ولم يمره بقضاء الركعة، فدل على أن من جاء الإمام راكع أو عند الركوع معذور إذا لم يقرأ لأنه لم يبق لها وقت. وهكذا لو جهل الحكم الشرعي أو نسي قراءتها فإن صلاته صحيحة، أما الإمام لا بد من قراءتها ولا يسقط عنه، وهكذا المنفرد لا بد من قراءتها، وإذا نسيها في أي ركعات أتى بركعة بدلا من الركعة التي نسي فيها الفاتحة وسجد للسهو. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. رسالة مطولة بتوقيع إحدى الأخوات المستمعات، تقول المرسلة حاسين دال: أختنا لها مشكلة في كتابة مطولة، ملخص هذه القضية أنها ابتليت بزوج سكير وقد اكتشفت أنه كذلك بعد 2 سنين من الزواج، لكنه غير مدمن كما تصفه بل يشربه بين فترة وأخرى، وحينئذ أنكرت عليه فحلف لها بالطلاق 3 مرات أنه لا يسكر لكنه عاد، ما هو توجيهكم؟ الواجب نصيحته وتحذيره من مغبة هذا العمل السيء، فإن الخمر من أقبح السيئات ومن أقبح الكبائر، فالواجب على هذا الرجل أن يتقي الله وأن يدع هذا الشراب الخبيث. والرسول صلى الله عليه وسلم لعن الخمر وشاربها وساقيها وحاملها ومحمولة إليه وعاصرها ومعتصرها وبايعها ومشتريها وأكل ثمنها، وقال صلى الله عليه وسلم لا يشرب الخمر حين يشربها المؤمن، من باب الوعيد الشديد لأنها تنافي كمال الإيمان الواجب. فالواجب عليك أن يتقي الله وأن يتوب إلى الله، وعليك أن تنصحيه وتحذريه من شربها. وأما طلاقه ألا يشرب هذا في التفصيل، إن كان طلق ألا يشرب قصده الامتناع وليس قصده وقوع الطلاق، ولكن قصده أن يمتنع منه وأن يشدد على نفسه وليس قصده إيقاع الطلاق، فعليه كفارة اليمين ولا يقع. أما إن كان قصده إيقاع الطلاق فإنه يقع الطلاق، نسأل الله لنا ولها الهداية. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إذن هل تنصحونه بالبقاء معه أم تتصرف تصرفا آخر؟ نوصيها بالبقاء معه والنصيحة، فإذا لم يقبل النصيحة نوصيها بالفراق ولو بإعطائه ماله إذا لم يطلقها بدون مال أو ترفع أمرها المحكمة. جزاكم الله خيرا. وتلك الأيمان بالطلاق 3 مرات على ألا يعود ثم يعود، أخبرناها أن هذا في التفصيل. نعم. إن كان أراد الامتناع ولم يريد إيقاع الطلاق فإن عليه كفارة يمين عن كل واحدة. أما إن كان أراد الامتناع مع إيقاع الطلاق إن شرب فإنه يقع الطلاق، وإن تكرر 3 حرمت عليه. نعم. حتى تنتهي الزوجة. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من المدينة المنورة رسالة بعث بها مستمع من هناك، يقول أبو مها يسأل سماحتكم عن الأيمان التي توجب الكفارة جزاكم الله خيرا. الأيمان هي التي تحصل من العبد على أمور مستقبلة، والله لا أكل كذا، والله لا أسر فلان، والله لا أفعل كذا، أو والله لا أفعلن كذا، أو لا أكلمن فلان، أشياء مستقبلة إذا خالف وجبت عليه كفارة. قال والله لا أزر فلان ثم زار عليه كفارة، أو والله لا أشرب هذا الشيء فشربه وجب عليه كفارة، أو والله لا أسافر اليوم فسافر عليه كفارة، وهكذا. أما الماضي هذا يسمى كذب. الماضي لو والله ما فعلته فله يكذب هذا يأثم وعليه التوبة إلى الله، أو والله ما زرته فلان وهو يكذب عليه كفارة ولا فيه كفارة، عليه التوبة وليس فيه كفارة. أو قال والله ما عاملت فلانا أو ما أعطيته كذا وهو يكذب يكون عليه التوبة. نعم. وليس فيه كفارة. جزاكم الله خيرا. ما حكم من حلف ولم يكفر عن يمينه؟ عليه يكفر عنها ولو طاف المدة، عليه يتوب إلى الله ويستغفر يبادر بالكفارة. جزاكم الله خيرا. كثر السؤال سماحة الشيخ عن الأئمة، فأخونا أيضا يسأل عن الشروط التي يجب أن تتوفر في الإمام الذي يكون مسلم بالناس جزاكم الله خيرا. يجب على المسؤولية يتحرر في الإمام أن يكون أهلا للإمامة لعدالته ودينه وعلمه وفضله، يكون يجيد القرآن ويجيد قراءة القرآن حتى يختاروا الأفضل فالأفضل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم يؤم القوم أقرأهم من كتاب الله، فإن كانوا في قراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلما، في رواية فأكبرهم سنا. فعلى المسؤولين أن يتحروا في الأئمة وأن يقدموا الأفضل فالأفضل من جهة الدين والعدالة والقراءة والعلم، الأفضل فالأفضل. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إذا دخل أحد المسجد للصلاة مع الجماعة والصف كامل، هل له الصلاة خلفهم في صف ثاني أو يسحب من الصف الأول واحدة؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. وصاحب هذا السؤال هو المستمع ميم نون. الواجب عليه أن يلتمس فرجة حتى يدخل فيها، لا يصلي وحده، يلتمس فرجة أو يصف عن يمين الإمام ولا يجتب أحدا، لأن إذا جاء أحد فتح فرجة في الصف، والرسول أمر بسد الخلل وعدم الفرج في الصلاة، لكن ينتظر لعله يأتي أحد يصف معه، فإن سلموا صلى وحده معذور والحمد لله. أما أن يصلي وحده خلف الصف فلا، النبي عليه الصلاة والسلام قال لا صلاة لمنفرد خلف الصف، ولما رأى رجل يصلي خلف الصف وحده أمره بعيد الصلاة ولم يسأله يقول هل أنت وجدت أو ما وجدت، بل أمره أن يعيد الصلاة لما رآه صلى خلف الصلاة وحده، أمره أن يعيد الصلاة وقال لا صلاة لمنفرد خلف الصف، فليس لأحد يصلي خلف الصف وحده ولكن ينتظر أو يلتمس فرجة أو يقف مع يمين الإمام، هذا هو الواجب عليه. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول عن والدتي سماحة الشيخ: والدتي تبلغ من العمر 50 سنة، إلا أنها هداها الله ضعيفة في أداء الصلوات الخمس، هكذا يقول، وأردت نصحها عدة مرات وسنين طويلة، ووالدي كذلك وهو الآن حي والحمد لله، لكني ألاحظ أن الأمر كما هو، فبماذا توجهوننا جميعا جزاكم الله خيرا؟ الواجب عليها أن تتقي الله وأن تحافظ على الصلاة في أوقاتها، لأن الصلاة عمود الدين وأعظم الفرائض وأهمها بعد الشهادتين، فالواجب على كل مسلم وعلى كل مسلمة المحافظة على الصلوات في أوقاتها بكل عناية، لقول الله عز وجل: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، قوله سبحانه: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون، قوله جل وعلا: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، ثم قال في آخر الآيات: والذين هم على صلواتهم يحافظون. فالمقصود أن الواجب على المؤمن والمؤمنة العناية بالصلاة والمحافظة عليها أينما كان، في السفر والإقامة، في الشدة والرخاء، في الصحة والمرض، في الغنى والفقر، حتى ولو كان على فراشه يصلي، كان يستطيع يصلي قاعدة صلى قاعدا، فإن عجز صلى على جنبه، فإن عجز صلى مستلقيا، ليس له عذر في الترك أبدا ما دام عقله معه. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة. ويقول أيضا عليه الصلاة والسلام: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، يعني والمرأة، المعنى واحد، يعني الخطاب الرجل والمرأة يعم الجميع. ويقول عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. والواجب عليك أنت يا ولدها النصيحة، وهكذا زوجها يجب عليه أن ينصحها وأن يؤدبها أيضا ولو بالضرب حتى تستقيم على المحافظة، وإذا تعمدت تركها تكفر بذلك، نسأل الله العافية. وينبغي له فراقها حينئذ، كفرت الواجب عليه فراقها، لا يبقى المسلم مع الكافرة غير الكتابية. المقصود الواجب عليكما جميعا أنت وأبوك العناية بها، أنت تنصح بالكلام الطيب والأسلوب الحسن، وأبوك ذلك وله سلطان عليها بأن يؤدبها إذا تأخلت وتساهلت بالصلاة. نسأل الله لها الهداية وأن يعيدها مولاها من الشيطان. نعم. اللهم آمين. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة من إحدى الأخوات المستمعات من ليبيا، تقول: أختكم في الله ألف باء ألف. أختنا لها جمع من الأسئلة، في أحدها تقول: إن أمي تقيم الصلاة، فأخبرتها أن ذلك ليس واجبا عليها لكنها تجاهلت، فهل عليها شيء جزاكم الله خيرا؟ ليس عليها شيء، لكن تخبر أن غير مشروع لها الإقامة، الإقامة مشروعة لحق الرجال، الأذان والإقامة للرجال، أما هي غير مشروع لها ذلك، ونخشى عليها من الإثم وأن تكون أتت ببدعة، فالمقصود أن الذي ينبغي لها ترك الإقامة. نعم. جزاكم الله خيرا. تقول: سمعنا في برنامج نور على الدرب أن لحم الإبل ناقض للوضوء، هل تصح الصلاة على بساط من وبر الإبل؟ ثم يا حبذا لو تفضلتم ببيان هذا الأمر وذكرتم لنا الدليل، وهل اللبن أيضا يؤثر في الوضوء جزاكم الله خيرا؟ نعم، لحم الإبل ينقض الوضوء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح، لأنه أمر في الحديث الصحيح بالوضوء من لحم الإبل، وسئل لحم الغنم فقال إن شئت، وقال توضأ من لحوم الإبل، فدل على وجوب الوضوء من لحوم الإبل. يعني الهبر. أما الفرش والمصفان والشحم فلا وضوء منه، ولو توضأ فحسن احتياطا. أما اللبن والمرق فلا وضوء منه، اللبن لبن الابن والمرق فليس منه وضوء، إنما وضوء من اللحم لصحة الأحاديث ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام. وأما بقية اللحوم كالبقر والغنم والصيود فلا وضوء منها، إنما هذا خاص بالإبل خاصة، فمن أكل لحم الإبل فعليه الوضوء، يعني التمسح، يعني يتمضمض ويستنشق، يغسل وجهه ويغسل يديه مع المرفقين، يمسح رأسه مع أذنيه، يغسل إليه، وليس على الاستنجاء، الاستنجاء من البول والغائط خاصة. أما لحم الإبل والريح الفساء والضراط وهكذا النوم هكذا مس الفرج هذا ليس فيه إلا التمسح الوضوء الذي هو غسل الوجه واليدين مسح الرأس وغسل الرجلين. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أيضا تقول سماحة الشيخ: إنني في بعض الأيام أكون متعبة كثيرا فأنا ولا أقوم لصلاة العشاء إلا بعد منتصف الليل، كيف توجهونني جزاكم الله خيرا؟ الواجب عليك وعلى غيرك أداء الصلاة قبل نصف الليل، وإذا كنت متعبة نادري بها في أول الوقت، إذا غاب الشفق يعني إذا أذن العشاء بكري بالصلاة ونامي والحمد لله. أما التأخير حتى يفوت الوقت فلا يجوز، لا للمريض ولا للصحيح، الواجب أن تصلى الوقت، ووقتها إلى نصف الليل. فإذا كان الليل 10 ساعات إذا مضى 5 من الليل انتهى الوقت، لا يجوز التأخير بعد 5، وإذا كان الليل 12 ينتهي الوقت بالساعة 6 بعد غروب الشمس. فالمقصود أنه لا يجوز للرجل ولا المرأة تأخير الصلاة صلاة العشاء إلا بعد نصف الليل ولو كان مريضا، يلزم أن يقدمها قبل نصف الليل لقوله صلى الله عليه وسلم: وقت العشاء إلى نصف الليل، عليه الصلاة والسلام. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تقول: أسرع في الصلاة ثم أتذكر أنني لم أنوي فأقطع صلاتي وأنوي ثم أسرع في الصلاة مرة أخرى، فهل ما فعلته صحيح؟ هذا من الشيطان، حين قمت للصلاة قد نويت الصلاة، حين قمت للصلاة هذه نية الصلاة، فقطعها من تسويل الشيطان تزيينه، إذا قمت للصلاة فقد نويت الصلاة، ولا حاجة أن تقول نويت كذا وكذا، القلب يكفي. أتى المسجد وقام مع الإمام إذا أقيمت الصلاة فقد نوى الصلاة، والمرأة إذا قامت في مصلاها فقد نوت الصلاة. نعم. جزاكم الله خيرا. يتردد على ألسنة العامة عندنا: لعن الشارب قبل الطالب، فهل هذا صحيح؟ إذا أراد بهذا شارب الخمر فهذا صحيح، لأن الشارب أحق باللعنة من طلب قبل أن يشرب. نعم. وإذا كان غير الخمر؟ لا، هذا منكر. أيوة. الشارب هم ملعون في غير الخمر، لا الشارب ولا الطالب، وباح له بشرب الماء واللبن والحمد لله. أما إذا كان المراد بهذا أنه لعن الشارب يعني الخمر قبل الطالب فهذا من كلام العامة، ولا شك أن الشارب أشد جريمة من الطالب. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم سماحة الشيخ. في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة الأخوة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. نسأل الله العافية. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. شكرا لسماحة الشيخ، وأنتم يا مستمعي الكرام شكرا لحسن متابعتكم، وإلى الملتقى، والسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.